إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أخرج الإمام البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر يعني العشر الأول من ذي الحجة فقال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يبين لنا هذا الحديث العظيم الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما أن الأيام العشر الأول من ذي الحجة التي ستبدأ إن شاء الله عز وجل في يوم الأربعاء القادم هي خير الأيام وأحبها إلى الله عز وجل من حيث فضل العمل الصالح فيهن فالله سبحانه وتعالى يضاعف ثواب العمل الصالح في هذه الأيام ويجعله الله سبحانه وتعالى من أحب الأعمال الصالحة إليه لوقوعه في تلك الأيام الفاضلة المباركة التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن العظيم في قوله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر فالليالي العشر المعنية في هذه الآية هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة تلك الأيام التي بيّن الله عز وجل فيها أنه ينبغي على المؤمنين أن يذكروا الله عز وجل فيها فقال سبحانه وتعالى ويذكروا الله في أيام معلومات فالأيام المعلومات هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة فهي أيام عظيمة فاضلة مباركة ويكفي أن فيها يوم عرفة وأن فيها يوم النحر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل أيام العام كله فهذا كله يبين لك أن المسلم ينبغي عليه أن يجتهد في العمل الصالح في هذه الأيام الفاضلة المباركة لأن الله سبحانه وتعالى يجعل العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الصحابة قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، فقال: ولا الجهاد في سبيل الله. والصحابة يعلمون أن الجهاد من أفضل الأعمال، ويدل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نرى الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال يا رسول الله. فهذا يبين لك أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن الجهاد في سبيل الله رب العالمين لنشر دين الله عز وجل، ولنشر الإسلام في ربوع الأرض، ولبيان الحق للناس، هو أفضل الأعمال عند الله عز وجل. وليدل على ذلك سياق الحديث نفسه، إذ قال الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. فهذا يبين لك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن الجهاد في سبيل الله أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام المباركة العظيمة أفضل من الجهاد في سبيل الله رب العالمين. فهذا كله يدفع المسلمين دفعا حثيثا قويا أن يجتهدوا في العمل الصالح في هذه الأيام الفاضلة المباركة. وقد بينت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة، فينبغي على المسلمين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصوموا هذه الأيام الفاضلة المباركة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أفضل ولا أعظم عند الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم حض المسلمين وحث المسلمين وأمر المسلمين أن يكثروا من ذكر الله رب العالمين في هذه الأيام العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التحميد، وهو قول العبد الحمد لله، والتهليل، وهو قول العبد لا إله إلا الله، والتكبير، وهو قول العبد الله أكبر. فينبغي على المسلم أن يكثر من هذه الأذكار الطيبة المباركة، لا سيما وأن ذكر الله رب العالمين يعتبر من أفضل القربات إلى الله عز وجل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ذكر الله تبارك وتعالى من أحب الأعمال إلى الله، ومن أزكى الأعمال عند الله، وخير من الإنفاق المال في سبيل الله، بل وخير من الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قال الصحابة: بلى يا رسول الله. أي أخبرنا ما هو هذا العمل الذي هو أحب عند الله من الجهاد والإنفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى. أفيعجز المسلم والمسلمة في أثناء العمل وأثناء الجلوس في البيت وفي أثناء القيام والقعود والنوم وفي أثناء كل شيء أن يتحلى المسلم في هذه الأيام بذكر الله رب العالمين؟ إذا ما مشى وقعد، إذا ما قام أو رقد، إذا ما عمل أو صمت، عليه أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، لأن ذكر الله من أحب الأعمال إلى الله، وقد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الفاضلة المباركة أن يكثر منه المسلم. قد يقول مسلم: إن عملي صعب وشاق ويصعب علي أن أصوم. وقد يقول آخر: إني رجل كبير في السن، أتعاطى من الأدوية ما أتعاطى، أو ربما أعاني من مرض السكر ونحوه، ولا يمكنني أن أصوم. وقد تقول امرأة: إني حامل في جنين، أو أرضع رضيع، ويصعب علي الصيام. فنقول لهؤلاء جميعا: أفيصعب عليكم أن تذكروا الله تعالى؟ أفيصعب على المسلم أن يقول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله؟ أفهذا صعب على أحد؟ مهما بلغ بالعبد التعب، ومهما بلغ به مشقة العمل، ومهما كبرت سنه، ومهما ضعفت قواه، فإنه قادر مستطيع أن يذكر الله تعالى. فينبغي على المسلم في هذه الأيام أن يكثر من ذكر الله رب العالمين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، أي المجاهدين أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله ذكرا. أي كلما كان المجاهد مكثرا من ذكر الله كلما عظم أجره وزاد ثوابه. ثم سئل صلى الله عليه وسلم: أي الصائمين أعظم أجرا؟ فقال: أكثرهم لله ذكرا. ثم سئل عن أهل الصلاة وأهل الصدقة وأهل المعروف والبر، وفي كل ذلك يقول أن أكثر الناس أجرا أعظمهم لله ذكرا. فينبغي للمسلم أن يجتهد في ذكر الله رب العالمين في هذه الأيام. إن شق عليه أن يصوم النهار أو أن يقوم الليل أو أن ينفق في سبيل الله، إن شق عليه ذلك فعليه أن يكثر من ذكر الله رب العالمين. يكثر من ذكر الله متوضئا كان أو غير متوضئ، على جنابة كان أو على طهارة، في عمل كان أو في بيت، في طريق كان أو في مجلس، عليه أن يكثر من ذكر الله رب العالمين. لأن الله عز وجل مدح الذاكرين له كثيرا فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فخصهم الله رب العالمين بالذكر. فينبغي للمسلم أن يستغل هذه الأيام فيكثر من ذكر الله رب العالمين. وإن اللسان الذي يدمن ذكر الله عز وجل فليعلم صاحبه أنه في عافية وسلامة. فقد جاء الرجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. إن شرائع الإسلام كثيرة، ما بين صلاة وصيام وزكاة وإنفاق وحج وعمرة وبر ومعروف وصلة للأرحام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر للوالدين وبر بالضعفاء والمساكين والإحسان إلى العجزى والمرضى، شرائع كثيرة كثرت على هذا الرجل. فأراد أن يستمسك بأمر من دين الله يكون له عصمة ووقاية من الزيغ والضلال والهلاك والغواية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. فالذي يكثر من ذكر الله عز وجل هذا في أمن وفي عافية وفي سلامة، هذا صحيح القلب سليم الفؤاد. أما العبد الغافل عن ذكر ربه فهذا مريض القلب قاسي القلب، لا تنفعه موعظة ولا ينجيه فعل ولا ينجيه وعظ ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، لقسوة قلبه وغفلته وبعده عن الله. من أراد أن يخشع في الصلاة فليكثر من ذكر الله، من أراد أن يهون عليه الصيام فليكثر من ذكر الله، من أراد أن يكون محبا للإنفاق فليكثر من ذكر الله، من أراد أن يحب الخير للمسلمين فليكثر من ذكر الله، من وجد في قلبه حقدا أو حسدا أو غيرة أو غلا على إخوانه المسلمين فليكثر من ذكر الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن الله رب العالمين أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، أن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأن يحيى بن زكريا تباطأ في تنفيذ أمر الله رب العالمين. فقابله عيسى بن مريم فقال له: يا يحيى، إما أن تخبر بني إسرائيل وإما أن أخبرهم أنا. فقال له يحيى بن زكريا: لا تفعل ذلك، فإني أخشى إن فعلت هذا أن يخسف الله عز وجل بي الأرض. فهذا يبين لك أن العبد إذا تباطأ عن العمل بأمر الله تعرض لعقاب الله عز وجل. فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس، طهره الله من أدناس اليهود، فجلسوا في بيت المقدس حتى ملؤوه، حتى جلسوا على الشرفات، يعني جلسوا على شبابيك هذا المسجد، وقد ملأوا المسجد عن آخره. فقال لهم يحيى بن زكريا: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. فكان من جملة ما أوحى الله عز وجل إليه أن قال لهم يحيى: وقد أمرني الله عز وجل بذكره كثيرا، فإن مثل العبد الذي يذكر الله عز وجل كمثل رجل طلبه عدوه سراعا في أثره، فدخل منهم إلى حصن حصين فتحصن بهذا الحصن من عدوه. يعني أن يحيى بن زكريا قال لهم: إن الله عز وجل أمرني أن أكثر من ذكره، ومثل العبد الذي يذكر الله تبارك وتعالى كمثل رجل أراد عدوه أن يمسك به حتى يقتلوه، فهرب هذا الرجل حتى دخل حصنا حصينا فحمى نفسه من عدوه بهذا الحصن. فكذلك ذكر الله تعالى حصن حصين يحميك من عدوك، يحميك من شيطانك ومن نفسك الأمارة بالسوء ومن هواك ومن الدنيا. فمن رأى في نفسه عجزا عن مقاومة الشيطان وعجزا عن مقاومة هواه، من علم أن شيطانه يغلبه، من علم أن دنياه تغلبه، من علم أن هواه يغلبه، من رقد صريعا تحت مطايا الشيطان ومطايا جنوده، من صار مدرجا بدماء المعصية والخطيئة وهو لا يجد إلى نفسه سبيلا ليتخلص من هواه ومن سلطان شيطانه، فليكثر من ذكر الله. فإن أكثر من ذكر الله حماه الله وصانه إلى شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وشيوخ المسلمين إلى كل المسلمين في كل مكان، تحصنوا من الشيطان بذكر الله رب العالمين، فإن الذنوب والمعاصي هي التي تسلط عدونا علينا، ولولا ذنوبنا ما تسلط علينا الأمريكان ولا اليهود، ما سخروا من نبينا ولا سبوه ولا عابوه، ولكنها ذنوب الأمة التي جعلتها تجلس عاجزة عن الدفاع عن نبيها وعن رسولها وعن مصطفاها، ولا تحرك ساكنا ولا تغير من أمر إلا بمظاهرات لا تأتي بخير ولا سلامة، إلا هذا الذي يقدرون عليه. لا يستطيع، لا تستطيع الأمة أن تدافع عن نبيها وقد سب وشتم على مرأى ومسمع من العالم كله، سبه عبدة القردة والخنازير، سبه أحفاد القردة عباد الخنازير، هم الذين سبوا محمدا النبي الطاهر المبرأ صلى الله عليه وسلم. والأمة لا تستطيع دفاعا ولا تستطيع ردا، لا تقدر على شيء إلا على مظاهرات لا تأتي بخير ولا سلامة، لما تسلط علينا عدونا من ذنوبنا ومعاصينا، ولما أذنبنا وعصينا، لأن الشيطان تسلط علينا. فمن أراد أن يتحصن من شيطانه فعليه بذكر الله رب العالمين، أن يكون مكثرا من ذكر الله، فهو حصنه الحصين وعدته المنيعة وسلاحه النافذ الذي يستطيع به أن يهزم الشيطان وجنده، يستطيع به أن يبقى عزيزا قويا سليما بعيدا عن الذنوب والمعاصي. فهذا ما أمر به رسول الله، أن تكثر هذه الأمة الميمونة من ذكر الله رب العالمين في هذه الأيام الفاضلة المباركة، تكثر من ذكر الله عز وجل، لأن في ذكر الله رب العالمين السلامة والعافية والنجاة والخلاص والأجر العظيم ومحبة الرحمن. فعلينا أن نكثر من ذكر الله عباد الله في تلك الأيام الفاضلة المباركة. دعك من قيل وقال، دعك من كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، وأكثر من ذكر الرحمن. عسى الله رب العالمين أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، فإن المسلمين في تلك الأيام العظيمة المباركة إذا أكثروا من ذكر الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى سيجعلهم في عافية وأمن وسلامة من مكر عدوهم ومن كيد الشيطان، وعندئذ سيرى المسلمون خيرا عظيما، وسيرى المسلمون عافية عظيمة تعم هذه الحياة، تشمل الكبير والصغير والرجل والمرأة والعالم والجاهل والمقبل والمدبر، إذا ما أقبلت الأمة على الله رب العالمين في تلك الأيام العصيبة التي يسب فيها نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمم الكفر من عباد الخنازير والبقر. يسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت دول الغرب تتنافس أيها يبدأ بمسبة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج خارجهم فيقول أن هذا فنا وتمثيل، إن هذا فن وتمثيل، وهذه حرية، ولا يجوز الحكر على الحريات. صار سب الأنبياء حرية، وصار الطعن في الأديان فنا، ثم لم تلبث الأيام أن تدور، وقد دارت دورة يسيرة حتى خرجت دولة كافرة أخرى، وهي فرنسا، ترسم النبي صلى الله عليه وسلم في رسوم مسيئة وتنشرها في جريدة حتى تباع بكثرة ويربح أصحابها والمتاجرون بها. صار سب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، ولكننا نقول وبملء الفم أن هذا لا يضير النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا ترون كيف يصرف الله عز وجل عني شتم قريش ولعنهم؟ فقريش كانت تشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تلعنه، وكانت تسبه صباح مساء، والله عز وجل يصرف ذلك كله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة الغرب والكفار، الوقيعة في الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه. أما الله عز وجل فسنته غير ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي أن الكفار يشتمون ساحرا وكاهنا وكاذبا وصابئا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس ساحرا ولا كاهنا ولا صابئا ولا كاذبا صلى الله عليه وسلم، بل هو محمد، والمحمد معناه كثير الصفات المحمودة، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: فرب العرش محمود، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما شتموا في الرسول ومهما عابوا فيه، فإن الله رب العالمين يذب عن نبيه ويدفع عن رسوله ومصطفاه، إذ أنهم يسبون مذمما ويلعنون مذمما، وهو صلى الله عليه وسلم بأمر ربه محمد. فلا يمكن أن تنال منه هذه الشتائم، ولا أن ينال منه هذا السباب، ولكن يجب على الأمة أن تنصر نبيها، وأن تنصر دينها، وأن تنصر شرع الله رب العالمين في خضم هذه الأحداث الفاجرة الظالمة. والمسلمون يغلي قلوبهم غضبا من سب نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما ذاك بضائره بشيء، هذا لا يضر رسول الله، لأن الله عز وجل قال له: إنا كفيناك المستهزئين. فمن كفاه الله، ومن حماه الله، ومن آواه الله، ومن نصره الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لأهل الأرض ولو اجتمعوا أن ينتقصوه وأن يسبوه وأن يعيبوه. ويوم تشيب النواصي ويشيب الولدان، يوم تخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، والخلائق كلهم يقفون كما بين الله وبين رسوله، يقف ولد أقف ولد آدم جميعا، حفاة عراة غرلا، تقف الملائكة لا تنطق ولا تتكلم، الأنبياء والرسل لا ينطقون ولا يتكلمون، والحال على هذا الحال، والخلائق واقفون، يستبد الخوف بقلوبهم ويلعب الرعب بأفئدتهم، وهم ينتظرون مجيء الجبار ليفصل بين العباد، فريق في الجنة وفريق في النار. والحالة على هذا الذي تسمعون وهم عراة حفاة غرلة، الكفار والمسلمون، البررة والفجرة، الصالحون والطالحون، الكل واقف على هذا الحال ينتظر مجيء الجبار ليفصل بين العباد. يذهب الخلائق إلى آدم يسألوه الشفاعة فما يستطيع، ثم يذهبون إلى نوح يسألوه الشفاعة فما يستطيع، ثم يذهبون إلى إبراهيم يسألوه الشفاعة فما يستطيع، ثم يذهبون إلى موسى يسألوه الشفاعة فما يستطيع، ثم تأتي النائبة على عيسى بن مريم الذي عبده عباد الصليب والذي جعلوه إلها مع الله كذبا وزورا. يذهبون إلى عيسى بن مريم وهم يعتقدون أنه إله مع الله، يذهبون له فما يستطيع وما يقتدر، بل يقول للناس يوم القيامة: اللهم إني لا أسألك اليوم مريم أمي التي ولدتني، ولكني أسألك اليوم نفسي نفسي. يطلب عيسى النجاة لنفسه ويطلب السلامة لنفسه، ما يطلبها لمريم أمه، ولكن يطلبها لنفسه هو. عندئذ سيعلم النصارى الأمريكان والفرنسيين، سيعلمون جميعا، سيعلم نصارى العالم كله من هو محمد صلى الله عليه وسلم. عندئذ ستأتي النائبة على رسول الله، والناس وقوف، والخوف يملأ قلوبهم، والرعب يملأ أفئدتهم، وما بقى من ولد آدم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإما أن يشفع، وإما أن يكون الهلاك المحقق لولد آدم جميعا. فتأتي النائبة عليه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو، فيقول له الناس: اذهب واشفع لنا إلى ربك. فيقول صلى الله عليه وسلم: والنصارى يسمعون، واليهود يسمعون، والدنيا كلها تسمع، وهو يقول للناس: نعم أنا لها أنا لها. فيذهب إلى عرش الرحمن جل جلاله، وما يقتدر أحد أن يقترب من عرش الجبار إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الكل يتأخر ورسول الله يتقدم، الكل يصمت ورسول الله يتكلم، الكل يسأل الله السلامة لنفسه والنجاة، ورسول الله يقول: يا رب أمتي أمتي. عندئذ والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى عرش ربه يسجد تحته ويطلب الشفاعة، سيعلم الغرب من هو محمد صلى الله عليه وسلم. بيننا وبينهم هذا اليوم العصيب الذي سنقف فيه بين يدي الله تعالى، ونطلب من الله القصاص لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحال يجري في الأمة على ما يجري، تفاجأ الأمة بصاعقة عظيمة وخبر مريع. ينبغي أن نبين حقيقة الأمر فيه، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله رب العالمين. يفاجأ المسلمون أن وزارة التربية والتعليم في ظل الحكومة الإسلامية هداها الله وألهمها رشدها، في ظل هذه الحكومة يخرج على المسلمين كتاب يدرس في الصف الثالث الثانوي، وقد نزلت فيه آيات من الإنجيل، من التوراة، من العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى. تنزل هذه الآيات وتدرس لأبناء المسلمين على أنها من كلام الله رب العالمين، وبإزاء هذه الآيات، آيات من القرآن تدرس لأبناء المسلمين على أنها أيضا آيات من كتاب الله رب العالمين، فيترسخ في أذهان الطلاب أن الكتاب الذي تؤمن به اليهود والنصارى وهو التوراة كالقرآن تماما بتمام، ولا فرق بين الكتابين، فكلاهما من كلام الله رب العالمين، وكلاهما كتاب منزل من عند الله رب العالمين. وعلى غلاف هذا الكتاب ترى الصليب يحتضن المصحف، وكأنه لا فرق بين المسلمين واليهود والنصارى، والكل من أهل الأديان السماوية الصحيحة. وهذا أمر من الخطورة بمكان، فاليهود والنصارى كفار، كما أخبر الله عز وجل في كتابه، قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. فاليهود كفار والنصارى كفار، ولا غروة أن تقول هذا. فاليهود تقول: لن يدخل الجنة إلا اليهود، ونحن عندهم كفار في النار. والنصارى تقول: لن يدخل الجنة إلا النصارى، ونحن عندهم كفار في النار، كما قال تعالى في كتابه العزيز. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فلما نجامل في ديننا وفي اعتقادنا؟ لما ونبينا يسب من هذه الأمم الظالمة، ونحن ندرس لأبنائنا آيات التوراة على أنها كلام الله؟ التوراة التي سبت ربنا وسبت أنبياء الله تعالى، فقالت التوراة في سفر التكوين وهو أول أسفارها، قالت أن الله عز وجل نزل من سمائه ليتصارع مع يعقوب النبي، فصرعه يعقوب وهزم يعقوب. يصارع الله ويهزم الله ويغلب الله، أي دين هذا وأي شرع هذا؟ ولما يدرس هذا الكفر والبهتان لأبناء المسلمين؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يربحوا الأصوات ويكسبوا المؤيدين؟ هذا الذي أرادوه؟ هذه التوراة تصور الله رب العالمين أنه رب يخدع ورب جاهل ولا يفهم ولا يعي. ففي التوراة هذه أن موسى بن عمران عرض الله عز وجل عليه النبوة فرفض، وقال: لا أريد أن أكون نبيا رسولا. أفيعقل أن عبدا من عباد الله تعرض عليه النبوة من الله ويرفض أن يكون نبيا؟ أيقول هذا عاقل؟ تقول التوراة أن موسى رفض النبوة فأرغمه الله على قبولها، فغضب الله عليه فنزل من سمائه، وموسى يسير على الأرض هو وزوجته وولده يسيرون جميعا فوق الأرض، فنزل الله من فوق عرشه ليقتل موسى عليه السلام في الصحراء، فأتت امرأة موسى فخدعت الله تعالى، فجاءت بحجر أملس محدد مدبب كالسكين، فقطعت به قلفة ولدها، ولد موسى عليه السلام، ثم أخذت هذه القلفة وما فيها من دم فملأت به أقدام موسى، فلما رأى الله هذا سكن غضبه، واستطاعت هذه المرأة أن تتلعب بربها وأن تضحك عليه. هذا ما تقوله التوراة. تقول التوراة أن الله عز وجل يوم خلق آدم كذب على آدم، كذب الله على آدم وقال له: لا تأكل من هذه الشجرة، لأن آدم لو أكل منها لصار يعرف كل شيء، والله يريده أن يبقى جاهل، فكذب الله على آدم وأخبرته الحية بحقيقة الأمر. فالله عند اليهود كاذب، الله عند اليهود ضعيف صرعه يعقوب، الله عند اليهود يضحك عليه ويتلاعب به. تعالى الله عما تقول اليهود علوا كبيرا. لوط عليه السلام عند اليهود زان، سليمان عليه السلام عند اليهود كفر وعبد الأصنام، يوسف عليه السلام عند اليهود جعل أهل مصر يعبدون فرعون. هذه حقيقة الأنبياء عند اليهود، وهذا ما يقولونه عن الله. أفيدرس كتاب كهذا لأبناء المسلمين في مدارس المسلمين؟ من أجل ماذا يفعل ذلك؟ من أجل أن يربح القوم أصوات النصارى، بل ربما أرادوا أن يربحوا أصوات يهود. فمن أجل هذا درسوا هذا الكفر البواح لأبناء المسلمين. إننا كنا نقول ولا نزال نقول أن الإسلام دين عظيم، لا ينبغي أن يدخل هذا الإسلام في مضمار هذه السياسة الفاجرة الظالمة، حتى لا يتلاعب بدين الله وبشرع الله رب العالمين. صار القوم يكذبون على الهوى وفي الإذاعات وفي القنوات، يخرج ياسر برهامي وهو عضو بارز ورجل مؤسس لحزب النور السلفي يكذب في قناة فضائية على الهواء أمام الناس من أجل السياسة. يخرج الناس واحدا تلو الآخر من أجل هذه السياسة، يكذبون ويخونون الله ورسوله ويخونون المؤمنين من أجل هذه السياسة. فينبغي عباد الله أن تجعلوا دينكم الذي أرسل به رسول الله، تجعلوه في سلامة في عافية بعيدا عن هذا الباطل. ما معنى أن يرى أبناء المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين الصليبة على غلاف الكتاب يحتضن المصحف؟ ما معنى هذا إلا أنه لا فرق بين مسلم ونصراني، الكل سواء والكل في الجنة والكل على صواب. وهذا كفر وردة إذا اعتقد المسلم أن النصارى في الجنة. النصارى كفار كفرهم الله في كتابه في قرآنه، فكيف تعتقد الأمة بعد هذا سلامة دينهم وسلامة اعتقادهم؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يربح القوم أصواتا ذهبت قديما لغيرهم. فأرادوا في الجولة القادمة أن تكون في صناديقهم هم، فمن أجل هذا أرادوا أن يتقربوا إلى هؤلاء، فصنعوا ما صنعوا وضربوا بمشاعر المسلمين وبغيرة المسلمين على دينهم عرض الحائط. وهذا ينزل في كتب المسلمين، ورسول الله يسب في قلعة الكفر أمريكا. ما هذا؟ من أجل ماذا يكون ذلك؟ من أجل السياسة وربح الأصوات. اعلموا حقائق الأمور، واعلموا أن دينكم لن يدافع عنه سواكم. فاتقوا الله في دينكم وحافظوا على دينكم وتعلموا شرع نبيكم. إن الشيعة صارت تخرج اليوم في قنوات التلفزيون الرسمي تتكلم عن دينها وعن مذهبها وعن حسينياتهم، والشيعة يعتقدون أن القرآن ناقص ومحرف، وأن علي بن أبي طالب ومن بعده محمد بن الحسن العسكري هو الذي يملك القرآن الكامل، وأن أهل السنة نواصب كفار. هؤلاء هم الشيعة الذين يقولون أن علي بن أبي أن عمر بن الخطاب كان يعاني من مرض لا يشفيه منه إلا ماء الرجال، لا يشفى عمر من مرضه إلا بماء الرجال. هذا ما يقولون عن عمر، وما يقولون عن عائشة أطم وأعظم. إن الإسلام في خطر، في خطر من بني الإسلام من أهل الإسلام، في خطر منهم. فاتقوا الله وتعلموا دينكم وعلموه أبناءكم قبل أن تفاجأ بولدك، كما قلت لك قديما، قبل أن تفاجأ بولدك شيعيا يسب أبا بكر وعمر ويكفر عائشة وعموم الصحابة، قبل أن تفاجأ بولدك محمد يأتيك إلى بابك فيقول لك يا أبي أريد أن أتزوج بكريستين، وتأتيك فاطمة تقول لك إني أحب جورج وأريد أن أتزوجه وهي مسلمة وهو كافر، والله حرم هذا في كتابه، ولكن القوم يحاربون القرآن، يكتبون في هذا الكتاب من بدل دينه فاحترموه، ورسول الله يقول من بدل دينه فاقتلوه، تحريف للقرآن وللسنة ولدين الإسلام. فاعلموا حقيقة ما أنتم فيه، واتقوا الله وحافظوا على دينكم، علموا أبناءكم ومروهم أن يلزموا علماء أهل السنة، علماء الحق الذين لا يضحون بالإسلام على أعتاب السياسة الفاجرة، لا يضحون بالقرآن، يلوون أعناق نصوصه من أجل السياسة الظالمة. مروا أولادكم أن يتعلموا دين الله، أن يتعلموا كتاب الله، أن يتعلموا سنة رسول الله من علماء المسلمين الذين لا زالوا تحت قباب المساجد وفي محاريب المساجد وفوق المنابر يصرخون بالحق ويبينون للناس الحق والهدى والصواب، ولا يخشون في الله لومة لائم. إننا نأمر حكومة مصر ورجال مصر أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى الله وأن يتركوا هذا الباطل وأن يتوبوا إلى الله، ونحن لا ننزع يدا من طاعة، ولا نأمر المسلمين بالخروج على رئيسهم. ما كنا نقول هذا ولا نقوله ولن نقوله إن شاء الله أبدا، ولكننا نأمركم أن تتقوا الله، أن تدركوا أنفسكم وأبناءكم قبل أن تفاجأ بأخبار أشد من هذا وقعا وصعوبة. فآخر ما كنا نتصوره أن يؤمر أبناء المسلمين بدراسة الإنجيل والتوراة جبرا وقصرا وقهرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، واهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. اللهم رد مصر إلى الحق مردا جميلا، رد مصر إلى الحق مردا جميلا، رد مصر إلى الحق مردا جميلا. اللهم رد حكومتها إلى الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ رئيس مصر يا رب العالمين، احفظ رئيس مصر يا رب العالمين، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين، هيئ له بطانة الخير وجنبه بطانة السوء، هيئ له أعوان الخير وجنبه أعوان السوء، هيئ له أعوان الخير وجنبه أعوان السوء، جنبه أعوان السوء، جنبه أنصار السوء، جنبه رجال السوء. اللهم علمنا القرآن، علمنا القرآن، علمنا القرآن وسنة النبي العدنان، وسنة النبي العدنان. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، ألحقنا بالصالحين، ألحقنا بالصالحين. اللهم لا تسوءنا في أبنائنا، لا تسوءنا في أبنائنا، لا تسوءنا في بناتنا، لا تسوءنا في إخواننا ولا أخواتنا ولا آبائنا ولا أمهاتنا. اللهم جنبنا الضلال والسوء، جنبنا الضلال والسوء، جنبنا الضلال والسوء. اللهم اهد الحكام والمحكومين، اهد الحكام والمحكومين، اهد الحكام والمحكومين. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل. اللهم نجي المسلمين في العراق، ونجي المسلمين في الشيشان، ونجي المسلمين في السودان، ونجي المسلمين في فلسطين، ونجي المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة من الأمريكان، عليك بالظلمة من الأمريكان وبالظلمة من اليهود وبالظلمة من النصارى وبكل من حارب الإسلام والمسلمين. اللهم انتصر لنبيك، اللهم انتصر لنبيك، اللهم انتصر لنبيك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.